والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. تفطن مالك رحمه الله من هذه الآية فقال لا تصلى أو لا تصلي جماعتان في مسجد واحد بإمامين، وقد روى ذلك المنع الشافعي. لا تقم فيه أبدا أي لا تصلي فيه أبدا، فعبر عن الصلاة بالقيام. هناك قراءة بدون الواو الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، فتكون الذين مبتدأ وخبره لا تقم فيه أبدا، وهي قراءة نافع وابن عامر وأبو جعفر. أما قراءة الباقين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا فتكون إما معطوفة أو ومنهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هذا المسجد بناه أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية، فحفر حفائر وقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الرجل ممن أشار ببناء مسجد الضرار، فنهاه ربنا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تقم فيه أبدا أي لا تصلي فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إنما قصدوا ببناء هذا المسجد هو إيه؟ هو عدم طاعة الله عز وجل، إنما الإضرار بالمسلمين. والذي بناه كما قلت هو أبو عامر الفاسق لعنه الله. أما المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فهو مسجد قباء، ولذلك جاء في الحديث الصحيح صلاة في مسجد قباء كعمرة، وكان صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. قرأ نافع وابن عامر أمن أسس بنيانه، أسس بنيانه، وقرأ ابن زكوان وشعبة وحمزة وشعبة وحمزة وخلف على جرف شفا جرف بتسكين الراء. لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم أي شكا ونفاقا في قلوبهم، كما أشرب عابد العجل حبه أي حب العجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال ابن عباس حين قرأ هذه الآية: نعمة الصفقة، أنفس هو خالقها وأموال هو رازقها ثم يمنحنا عليها الجنة. وقال بعض الصحابة: لا نقيل ولا نستقيل. وقرأ حمزة والكسائي: فيقتلون ويقتلون. هذا العقد المشتري، الطرف الأول هو الله، والطرف الثاني هو البائع وهم المؤمنون، والثمن الجنة، والمباع الأنفس والأرواح. أشهر عقد عرفته البشرية، مزكى ومطهر ومسجل في الكتب السماوية في التوراة والإنجيل والقرآن: ومن أوفى بعهده من الله. لا أحد أوفى من الله. نعم، إن الله لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه هي صفات أهل الإيمان. التائب هو كثير الرجوع من شيء سيء فعله، أما الأواب فهو كثير الرجوع سواء مما يسوء أو لا يسوء فعله. فالتائب رجوع خاص، والأواب رجوع مطلق. العابدون الحامدون السائحون، قيل هم الصائمون وقيل هم المجاهدون، سياحة أمة الجهاد في سبيل الله، وقيل هم طلاب العلم. الراكعون الساجدون، إطلاق الجزء وإرادة الكل، والمراد به المصلون. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قرأ هشام وابن زكوان: وما كان استغفار إبراهام. هذه الآية تضمنت قطع موالاة الكافرين حيهم وميتهم. كيف استغفر النبي لقومه وقد منع في هذه الآية أو منع في هذه الآية استغفار النبي لقومه على سبيل الحكاية، مثل استغفار نوح لقومه؟ المراد بالاستغفار الصلاة، فالمنهي عنه الصلاة على ميتهم. الاستغفار جائز في حق الأحياء لأنه يرجى إيمانهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النار، وإن كنت نهيتكم عن ثلاث نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وأمسكوا إن شئتم ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا. الأواه الحفيظ أي قلنا الرجل الذي يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سرا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذه اللام في كلمة ليضل تسمى لام الجحود، ويكون ما قبلها منفيا. إن الله بكل شيء عليم. أي وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. هذه الآية شرف عظيم للصحابة، نظيره لعل الله اطلع على آل بدر فقال ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا إخبار من الله عنهم بحبهم في طهارة قلوبهم وتوبته عليهم، رد على الطاعنين في حق الصحابة. هذا ما أشار إليه القصاص في أحكام القرآن. كانوا 70,000 بين راكب وماشي من المهاجرين والأنصار العشرة على بعير واحد زادهم التمر المسوس والشعير المتغير. إذا جهد أحدهم الجوع يلوكها فيجد طعمها ثم يعطيها لصاحبه، ولا يأتي ويتبقى إلا النواه. عدم مؤاخذته في إذنه للمتخلفين، ما وقع في قلوبهم من الخواطر والوساوس، فإنها كانت شديدة الحر. وقد ذكر النبي في هذه الآية تشريفا لهم، وإنما المقصود قبول توبتهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب أي تعب ولا مخمصة أي مجاعة، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينزلون منزلا يرهبون به عدوهم، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة أي قليلة أو كثيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية أصل في طلب العلم ووجوبه. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. لذلك بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف دخل الناس في سائر أحياء العرب في دين الله، شرع في قتال أهل الكتاب، فتجهز لغزو الروم. ثم بعد ذلك تجهز من بعده الخلفاء لفتح بلاد فارس، وهكذا انتشر الإسلام. وليجدوا فيكم غلظة في قتالهم وشدة، نعم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا ضحوك القتال، أي ضحوك في وجه وليه، قتال لهامة عدوه. وصفة المؤمنين أشداء على الكفار رحماء بينهم، أعزة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ أي يختبر هؤلاء المنافقون في كل عام مرة أو مرتين بسبب ذنوبهم، بالسنين، بالجوع، بالقتل، بالمصاب وبالآلام، فلهم يذكرون ولا يتوبون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم ولكنكم تفلتون من يدي. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إخوتي في الله، غزوة تبوك فيها دروس وعبر. أولا من هذه المعالم والدروس التي تكلم عنها القرآن، أولا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. هذا تهديد ووعيد، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. عاتب القرآن عتابا شديدا من تخلف عن هذه الغزوة، بل نزع القرآن هذه الغزوة عن غيرها فسماها ساعة العسرة، لأنها كانت عسرة بمعنى الكلمة. من معالم القرآن في هذه الغزوة أن الله رد على المنافقين لمزهم وعيبهم على فقراء الصحابة الذين جاء أحدهم بنصف صاع وتصدق به. وبين القرآن الكريم أن المؤمنين الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعددهم يزيد على 30,000 قد كتب الله لهم الأجر العظيم. من الدروس المستفادة في هذه الغزوة ممارسة الشورى، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشورة أبي بكر حين تعرض الجيش لعطش شديد، فطلب أبو بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو، فدعا فرفع يديه فلم يردهما حتى حالت السماء فأظلت ثم سكبت، فملأوا ما معهم ملأوها ماء. قبول مشهورة عمر في ترك نحر الإبل أي ذبحها حين أصابت الجيش مجاعة، وعرض عليه جمع أزواد القوم أي الطعام ثم الدعاء لهم بالبركة فيه، فدعا حتى أكلوا حتى شبعوا. وقبوله صلى الله عليه وسلم أيضا مشهورة عمر في ترك اكتياز حدود الشام والعودة إلى المدينة، لأن للروم جموعا كثيرة داخل الروم، وهذا أمر صعب ويتطلب تكتيكا خاصا، لأن أسلوب الحرب في الصحراء يختلف عن طبيعة الحرب في المدن. التدريب العملي العنيف لجنود الإسلام والمسلمين. أهم نتائج الغزوة إسقاط هيبة الروم من نفوس العرب جميعا، مسلمهم وكافرهم على السواء. إظهار قوة الدولة الإسلامية كقوة وحيدة في المنطقة. توحيد الجزيرة العربية تحت حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. القضية الثانية الثلاثة الذين خلفوا هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع. هؤلاء الثلاثة يستفاد من قصتهم أمور كثيرة. أنه ينبغي لأمير الجيش إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها لئلا يسبقه الجواسيس ونحوه، أي لا يعلن عن اسم الغزوة أو المعركة وإنما يعطيها اسما حركيا كما يحدث في الحروب الحديثة. لكنه في هذه الغزوة أعلنها صراحة لأن السفر طويل والحر شديد. فضيلة الصدق وملازمته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. استحباب صلاة القادم من سفره ركعتين في مسجد محلته. استحباب القادم من سفر إن كان مشهورا يقصده الناس للسلام عليه. الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وقبول معاذير المنافقين. استحباب هجران أهل البدع والمعاصي وترك السلام عليه كما حدث لكعب بن مالك. استحباب بقاء الإنسان على نفسه إذا وقعت منه معصية، أن السلام يسمى كلاما. وجوب إيثار طاعة الله ورسوله على مودة الصديق والقريب كما فعل أبو قتادة حين سلم عليه كعب فلم يرد عليه حين نهي عن كلامه. جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة كما فعل عثمان والصحابة رضي الله عنهم بالمصاحف التي هي غير مصحفه الذي أجمعت الصحابة عليه. أن قوله لمرأته الحق بأهلك ليس بصريح طلاق، وقد تكلمنا عن هذا في تفسير سورة البقرة، ولا يقع به شيء إذا لم ينوي. جواز خدمة المرأة زوجها برضاها وذلك جائز بالإجماع. استحباب الكنايات في ألفاظ الاستمتاع بالنساء. استحباب سجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. استحباب التبشير بالخير. استحباب تهنئة من رزقه الله خيرا أو صرف عنه شرا. استحباب القيام للوالد إكراما له إذا كان من أهل الفضل. استحباب المصافحة عند التلاقي. وقال الإمام ابن القيم فيما اشتملت عليه قصة الثلاثة من الحكم والفوائد: جواز مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر والترفع، ومنها معاتبة الإمام والمطاع أصحابه من يعز عليه ويكرم عليه، فإنه عاتب الثلاثة دون سائر من تخلف عنه وهو رسول الله. ومنها توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق. وفقه هذه القصة أن زمن العبادات ينبغي فيه تجنب النساء كزمن الإحرام وزمن الاعتكاف وزمن الصيام. وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله، لقول النبي: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وقال الحافظ رحمه الله: وفيها عظم أمر المعصية، وقد دبها الحسن البصري على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال: يا سبحان الله، ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما، ولا سفكوا دما حراما، ولا أفسدوا في الأرض، أصابهم ما سمعتم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر. وفيها أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف، يبتلى الإنسان على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة وفيها ترك السلام على من أذنب وجواز هجره أكثر من سلاف، وأما النهي عن الهجر فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيا. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.